جواب بشار اذا كان الجمله الاسميه قد تدخل عليه الفاء وقد تدخل عليه اذا المفاجاه ثم قلنا والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء او الواو يعني اذا جاءنا فعل بعد الجزاء فهذا الفعل قد تدخل عليه الواو وقد تدخل عليه الفاء فيكون حقيقا بالحركات الثلاث يعني يجوز رفعه ونصبه وجره. نعم الآن لو جاءنا فعل متوسط بين فعل الشرط وبين الجزاء المسألة السابقة افترضناها لو جاءنا فعل بعد فعل الجزاء بعد الجواب صحيح وقلنا هذا الفعل اللاحق للجواب جاء مقترنا بالفاء أو مقترنا بالواو فيجوز فيه الحركات الثلاث الرفع والنصب والجر. الآن نقول ماذا عن الفعل لو توسط بين فعل الشرط وجواب الشرط وهذا الفعل أيضا اقترن بالفاء أو الواو فهل يجوز فيه الحركات الثلاث؟ يقول يجوز فيه حركتان يجوز فيه النصب والجزم الرفع لا يوجد مقتضي أما الجزم فقد يكون مثلا للمجاورة أو لأنه مثلا مراعاة في تقدم عليه الطلب أو ما أشبه ذلك والنصب لتقدم الشرط عليه مثلا وجزم أو نصب بفعل اترفا أو واو لكن هذا الفعل أين وقع اترفا أو واو أن بالجملتين اكتنفا يعني إذا اكتنفته الجملتان يعني إذا وقع في وسطهما وسط بين جملة الشرط وبين جملة الجزاء فهذا الفعل الذي يقترن بالفاء أو يقترن بالواو إما أن يحرك بالفتح يكون منصوبا وإما أن يكون مجزوما مثل ما يمثل إن يقوم زيد ويخرج خالد أكرمك إن يقوم زيد أكرمك يخرج خالد هذا فعل جاء في وسط الكلام بين جملة الجزاء وبين الجواب واقترن بالواو يعني تقدمت عليه الواو فهنا يمكن أن نقول ويخرج نعم و نعم ويمكن أن نقول ويخرج إما بالنصب وإما بالجزم وجزم أو نصب لفعل اترفا أو واونا بالجملتين استنفا إذا كان هذا الفعل استنفا بالجملتين يعني ضمته الجملتان يعني وقع في وسطهما إذا وقع بين فعل الشرط والجزاء فعل المضارع مقرون بالفاء أو بالواو جاز نصبه وجزمه نحو إن يقم زيد ويخرج خالد ويخرج نعم بالجزم أو ويخرج هذه يبدو الضم خطأ الضم كأنه سكون ويخرج بالسكون ويخرج خالد أكرمك بجزم يخرج وبنصبه ومن النصب لقوله ومن يقترب منا ويخضع نؤوه ولا يخشى ظلما ما أقام ولا هضما شاهد إيه ومن يقترب هذا فعل الشرط ولا نعم نؤوه هذا جواب الشرط توسط بينهما ويخضع فإذا يخضع هذا فعل توسط بين فعل الشرط وجواب الشرط فيجوز لنا نصبه وجزمه يقول ويخضع ثم يقول والشرط يغني عن جواب قد علم والعكس قد يأتي إن المعنى فهم الآن تأتي كما هو المتعارف في نهاية البحوث، أي أحد من البحوث المتقدمة، هل يجوز حذف هذا الشيء أو لا يجوز؟ هل يجوز حذف جواب الشخص أو لا يجوز؟ هل يجوز حذف فعل الشخص أو لا يجوز؟ يمكن أن نرجع هذا السؤال إلى القاعدة العامة في الحذف، وحذف ما يعلم جائز، يعني متى ما علم جواب الشخص ففعل الشخص ينوب عنه، يعني يغني عنه، يعني يجوز حذفه، وكذلك الحال في فعل الشخص. لاحظوا يقول والشرط يغني عن جواب، لكن يعني يغني عن جواب عن ماذا؟ يعني قد يوجد الشرط ويحذف الجواب، لكن الجواب المعلوم، عن جواب قد علم. والعكس، والعكس قد يأتي، يعني قد يوجد في اللفظ جواب الشرط لكن الشرط فعل الشرط محفوظ، لكن إن المعنى فهم، واضح؟ إن المعنى فهم، يعني إذا فهم أن هذا الموجود هو جواب شرط وفعله محفوظ. المهم المدى هو العلم، يجوز حد فعل الشرط أو جواب الشرط إذا علم. نعم، يجوز حذف جواب الشرط والاستغناء بالشرط عن فعل الشرط عنه، وذلك عند وجود ما يدل او عند ما يدل دليل على حذفه، فإذا هو خاضع لماذا؟ للقاعدة العامة التي تقول وحذف ما يعلم جائز، نحو انت ظالم ان فعلت، أنت ظالم إن فعلت، فحذف جواب الشرط. أين جواب الشرط؟ ما موجود، لدلالة أنت ظالم عليه، والتقدير أنت ظالم إن فعلت فأنت ظالم، في أصلها إن فعلت فأنت ظالم، ونحن يا إخوة عندنا جواب الشرط لا يتقدم على فعل الشرط، فهذا الموجود إن فعلت، أنت ظالم إن أنت ظالم، المتقدمة أنت ظالم إن فعلت، أنت ظالم ليس جواب الشرط، وإنما هذه عبارة دلت، ها، وماذا؟ وأعلمتنا بأن هناك جوابا للشرط محدود. التقدير ماذا؟ تقدير إن فعلت فأنت ظالم. ولماذا جئنا بالفاء هنا؟ فأنت ظالم، لأن جواب الشرط هو جملة اسمية، أنت ظالم، فحذف جواب الشرط وهو فأنت ظالم لدلالة أنت ظالم المتقدمة على إن فعلت، واضح؟ لدلالتها على جواب الشرط المحذوف. لا تقول أنت ظالم هذا جواب الشرط متقدم، لا، ما عندي جواب شرط متقدم. نعم، والتقدير أنت ظالم إن فعلت فأنت ظالم، وهذا كثير في لسانه، وهذا كثير. لكن كيف نكتشفه؟ نكتشفه عندما يبدو ظاهر الكلام أن جواب الشرط تقدم، هذا حقيقة ليس بجواب الشرط، وإنما هذا شيء يدل على جواب الشرط، واضح؟ نعم، لأن جواب الشرط كما تقدم بأنه يأتي متأخر، هذا جاء متقدم، إذن يقينا هذا ليس بجواب الشرط وإن كان على صورته، وهو كاشف عنه، دليل عليه، وهذا كثير. أكرمك إن تكرمني، أكرمك هذا ليس بجواب الشرط، وإنما دليل، إن تكرمني أكرمك، أكرمك هو جواب الشرط لكن محذوف، دل عليه المتقدم أكرمك. نعم، وأما عكسه، عكسه يعني حذف الشرط والاستغناء عن فعل الشرط في الجزاء فقليل، هذا قليل. ومنه قوله فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الفسام شهد، فطلقها وإن لم تطلقها يعلو مفرقك الفسام، واضح؟ وإلا، وإلا يعني وإن لم ها وإن لا تطلقها، يعني وإن لم تطلقها أو وإن وإن لا تطلقها وإن لم تطلقها. الشاهد وهذا يمكن على هذا المذهب الذي تقدم، وهو أن اجتهد تنجح، على القول بأن تنجح ليست مجزومة باجتهد، نقول بأن تنجح مجزومة بفعل الشرط المحذوف. على ذلك القول حذف فعل الشرط كثيرون، لأنه اجتهد، فإن تجتهد تنجح، فعل الشرط محذوف كثيرون. على ذلك القول. أما إذا قلنا بأن تنجح مجزومة بالطلب المتقدم وهو اجتهد، فهذا ليس فيه شاهد النظر. واضح؟ واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. لو جاءنا في كلام واحد، لو جاءنا شرط وقسم وكل منهما يحتاج إلى جواب، الشرط يحتاج إلى جواب والقسم كذلك يحتاج إلى جواب، فيقول أنا أخبرك بطريقة تستطيع أن تختصر فيها الكلام، تأتي بفعل الشرط وتأتي بجملة القسم، والذي يكون متأخر، الذي يكون متأخر يعني إما أن تقدم تقول والله إن جاء زيد، والله هذا قسم، إن جاء زيد هذا الشرط، فالذي يأتي متأخر كما يقول واحدة لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخر، يعني جواب المتأخر يكون محذوفا، والله إن قمت لأذهب. أين جواب الشرط؟ جواب الشرط محذوف، الموجود هو جواب القسم. وكذلك لو عكست المسألة، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم، لو اجتمع فعل الشرط وجملة القسم فاحذف جواب المتأخر منهما، فحذفه ملتزم، فحذفه ملتزم ويقوله أو يقول به العام، كل واحد من الشرط والقسم يستدعي أن يطلب جوابا، يحتاج إلى جواب، وجواب الشرط إما مجزوم كما تقدم، وهذا المجزوم يا إخوة إما مجزوم لفظا وإما مجزوم محلا، صحيح؟ أو لا، أو مو مجزوم، مقترن بالفاء أو مقرون بالفاء، داخل عليه الفاء أو داخل عليه إلى الفجائية مثلا، على الأحوال التي تقدمت جواب الشرط. وجواب القسم إن كان جملة فعلية مثبتة، إن كان جملة فعلية مثبتة يعني ليست منفية، مصدرة بمضارع، مصدرة بمضارع يعني مبدوءة بفعل مضارع، وهذا الفعل المضارع أكد باللام والنون، يعني دخلت عليه لام التوكيد ونون التوكيد، أكد باللام والنون، والله نحو والله لا أضربن، لاحظوا والله لا أضربن زيدان، والله هذا جملة القسم، الجواب لا أضربن جواب القسم زيدان مفعول به، وإن صدرت بماض اقترن باللام، يعني إذا صدرت جملة جواب، جملة جواب القسم طبعا إذا الآن لم يأتي بموضع شاهد، طبعا هو يشرح في قضية جواب القسم الآن، وإن صدرت جملة جواب القسم بماض بفعل ماضي اقترن باللام، يعني دخلت عليه اللام أو دخلت عليه قد، دخلت عليه قد نحو والله لقد قام زيد، والله لقد قام زيد، وكذلك إن كان جملة اسمية، وإن كان جملة اسمية فبإن واللام، يعني تقدمت على هذه الجملة الاسمية إن، يعني مؤكد بإن أو مؤكد باللام أو مؤكد باللام وحدها أو بإن وحدها. وهذا كله يا أخي يتكلم عن جواب القسم. جواب القسم قد يكون جملة اسمية فيؤكد بإن ولا والله إن زيدا لقائم، أو اللام وحدها والله زيد والله لزيد إذا بشكل تقدم اللام، لأن اللام تدخل على المبتدا والله لزيد قائم، أو بإن وحدها والله إن زيدا قائم نحو والله إن زيدا لقائم. هذا مثال للجملة الإسمية التي أكدت بإن واللام، ووالله لزيد قائم هذه المؤكدة باللام وحدها، ووالله إن زيدا قائم المؤكدة بإن وحدها. وإن كان جملة فعلية، وإن كانت جملة فعلية منفية، منفية يعني خلى عليها النفي، فينفى بما أو لا أو إن، والله ما يقوم زيد، أو لا والله لا يقوم زيد، أو إن بالنافية، والله إن بمعنى ليس، والله إن يقوم يقوم زيد. والإسمية كذلك، الإسمية كذلك إما أن تكون منفية كذلك يعني تكون منفية، وإن كان الجملة فعلية منفية أو اسمية كذلك. إذا وضح هذا، طبعا هو الآن كان بصدد يعدد جواب القسم، جواب القسم إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا. لما نتضح جواب القسم الآن يأتي إلى الباحث، يقول فإن اجتمع أو فإذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب المتأخر منهما لدلالة جواب الأول عليه، لدلالة جواب الأول عليه. فتقول إن قام زيد والله يقوم عمرون، إن قام زيد هذا فعل الشرط، يقوم عمرون هذا جواب الشرط، والله هذا جملة القسم، جواب القسم محذوف. ولماذا أخذته؟ لأنه دل عليه جواب الشرط، صحيح؟ جواب الشرط وهو يقوم عمرون دل على جواب القسم، فحذف جواب القسم لدلالة جواب الشرط عليه. فتحذف جواب القسم لدلالة جواب الشرط عليه، وتقول والله إن يقوم زيد. بالعكس الآن، لو قدمنا القسم وأقرنا فعل الشرط والله إن يقوم زيد ليقومن عمرو، حذفنا ماذا؟ حذفنا جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه. إذن المهم خذها قاعدة، متى ما جاءنا فعل شرط وجملة القسم فأيهما كان متأخرا حذف جوابه. وإذا سئلت لماذا يحذف جواب المتأخر تقول لي دلالة جواب المتقدم عليه. يعني أصل الكلام هكذا، والله إن قام زيد والله يقوم عمرون، يعني لو أردنا أن نأتي بجواب للقسم والله ليقومن عمرون، هكذا أصل الكلام، إن قام زيد والله يقوم عمرون ليقومن عمرون، لا يقوم عمرون لا داعي لها، متى ما جاء يقوم عمرون فإذا لا يقوم عمرون لا داعي لها فتحذف. واضح؟ وكذلك في المثال الآخر، في المثال الآخر أصل الكلام هكذا، والله إن يقوم زيد، والله إن يقوم زيد لا يقوم عمرون يقوم عمرون، والله إن يقوم زيد ليقومن عمرون يقوم عمرون، فحذفنا يقوم عمرون لدلالة ليقومن عمرون عليه. وإن تواليا وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقا، نعم بلا حذر. تواليا يعني ماذا؟ يعني اجتمع فعل الشرط والقسم و نعم، إذا اجتمع الشرط والقسم فأجيب السابق منهما وحذف جواب المتأخر كما تقدم. هذا إذا لم يتقدم عليهما خبر، لكن لو تقدمت جملة خبرية عليهما كما هو يمثل بهذا المثال: زيد إن قام والله. زيد هذا كأنما هو مدخل أو جملة خبرية أو يعني مبتدأ خبره سيأتي أو كذا، المهم تقدم شيء مثبت خبر زيد. ثم يقول زيد إن قام، إن قام هذا شرط، والله، والله هذا جملة القسم، فماذا نفعل؟ يقول وإن تواليا وقبل، يعني إذا جاء أحدهما بعد الآخر، جاء القسم بعد الشرط أو جاء الشرط بعد القسم، وقبل يعني وسبقهما ذو خبر، يعني وسبقهما خبرون مثل زيد، تقدم عليهما خبر مثل زيد، فالشرط رجح، يعني فماذا فالشرط رجح؟ يعني فاذكر جواب الشرط، اذكر جواب الشرط، يعني رجح ذكر جواب الشرط مطلقا، مطلقا يعني متى؟ يعني تقدم فعل الشرط او تقدم القسم، يعني كانما اجعل جواب الشرط هو ماذا؟ هو الذي يدل على جواب القسم، يعني اجعل جواب القسم محذوف لدلالة جواب الشرط عليه. هذا طبعا من باب الترجيح، وإلا ذكرك لجواب القسم وحذف جواب الشرط جائز، جائز، لكن من باب الأرجحية، من باب الأرجح أن يذكر جواب الشرط ويحذف جواب القسم حتى لو كان القسم هو المتأخر، عفوا حتى لو كان الشرط هو المتأخر، على مقتضى القاعدة أنه المتأخر يحذف جوابه. وإن تواليا يعني جاء القسم بعد الشرط أو الشرط بعد القسم، يعني جاء أحدهما بعد الآخر، وقبل ذو خبر فالشرط رجح، يعني تذكر جواب الشرط رجحه مطلقا، يعني سواء كان المتقدم هو القسم أو كان المتقدم هو الشرط، بلا حذر وبلا خوف، ولا يوجد هناك نعم بأس. إذا اجتمع الشرط والقسم أجيب السابق منهما، أجيب يعني ذكر جواب السفن، أجيب يعني ذكر جواب السابق منهما كما هو القاعدة، حسب القاعدة السابقة، إذا اجتمع الشرط والقسم ذكر جواب السابق منهما وحذف جواب المتأخر منهما، وحذف جواب المتأخر. هذا إذا لم، هذه القاعدة السابقة صحيحة، إذا لم يتقدم عليهما ذو خبر، ذو خبر يعني مبتدأ صحيح، يعني شيء نريد أن نخبر عنه، يعني كلام سيأتي بعد ذلك خبره أو ما أشبه، المهم أنه ذو خبر يعني مسند إليه، يعني ما يصح أن نخبر عنه كالمبتدأ مثلا. فإن تقدم عليهما ذو خبر مسند إليه مبتدأ رجح الشرط مطلقا، رجح الشرط يعني رجح ذكر جواب الشرط مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي سواء كان الشرط متقدما، ومن حقه إذا كان متقدم حقه يذكر جوابه، أو كان متأخر، وإذا كان متأخر من حق القسم أن يذكر جوابه صحيح، سواء كان الشرط متقدما أو متأخرا، فيجاب الشرط ويحدث جواب القسم، فتقول زيد إن قام والله أكرمه، زيد إن قام أكرمه، أكرمه جواب للشرط، جواب إن قام، وجواب والله محذوف. هذه إذا تقدم الجواب، أصل إذا تقدم بعد الشرط إن قام. الآن نأتي ونعكس، زيد والله إن قام، زيد والله إن قام أكرمه، وهنا تقدم القسم، فلا فرق بين أن يتقدم القسم أو أن يتقدم ماذا؟ الشر. الخلاصة أنه إذا تقدم مسند إليه أو قل تقدم ذو خبرين يعني اسم يصح أن نخبر عنه وجاء بعده قسم أو شرط، يعني وجاء بعد هذا الذي هو مبتدا قسم أو شرط فيجب أو نرجح كما يرجح ابن مالك، يرجح ابن مالك ذكر جواب الشرط وحذف جواب القسم لدلالة جواب الشرط سواء كان الشرط متقدما أو متأخرا. وربما رجح بعد قسم شرط، لكن متى؟ بنادي خبر مقدم، يعني إذا لم يتقدم ذو خبر، إذا لم يتقدم زيد كما تقدم في الكلام السابق، إذا لم يتقدم فقد يرجح ربما للتقليد، قد يرجح ماذا؟ قد يرجح بعد قسم شرط، يعني قد يرجح ذكر، نعم ذكر جواب القسم، لكن هذا هنا أصلا قد يرجح أيضا ذكر جواب الشرط، حتى كأنما يقول جواب الشرط مرجح حتى في حالة عدم تقدم ذو الخبر. يقول إذا تقدم ذو الخبر فترجيح ذكر جواب الشرط هذا واضح. يقول حتى لو حدث ذو الخبر، يعني حتى لو حدثنا زيد مباشرة قلنا هكذا، إن قام زيد، إن قام زيد والله يقول أكرمه، يعني أنتو جواب الشرط. فإذا ترجيح ذكر جواب الشرط بعد تقدم ذو خبرين هذا واضح. يقول حتى لو لم يتقدم ذو خبر، يعني لم تكن هناك كلام سابق على القسم أو على الشرط، وهنا أيضا قد يرجح ذكر جواب الشرط، يعني هذا إشارة إلى المسألة مو هذه السابقة لا تقدم ذو خبر، المسألة قبل السابقة، قبل السابقة مو قلنا أنه يذكر جواب المتقدم. يقول في المسألة السابقة التي قلنا فيها يذكر جواب المتقدم، نقول قد يرجح ذكر جواب الشرط، كأنما هي استثناء من المسألة السابقة. يقول وربما رجح بعد قسم شرط بنادي خبر، بدون أن يتقدم ذو خبر، بنادي خبر مقدم، أي قد جاء قليلا، ربما يفيد التقليد ترجيح الشرط على القسم عند اجتماعهما وعند تقدم القسم. وإذا تقدم الشرط بلا إشكال الذي يذكر هو جواب الشرط، تنظرون إن قام زين والله يقوم عمرو، هذا واضح لأنه جواب الشرط، يعني الشرط هو المتقدم. يقول لا، في حالة لو تقدم القسم والله إن يقوم زيد، يقول ربما يرجح فتقول يقوم عمرو، تأتي بجواب الشرط لا تأتي بجواب القسم، هذا قليل طبعا. أي وقد جاء قليلا ترجيح ذكر جواب الشرط أو قل ترجيح الشرط على القسم عند اجتماعهما، ترجيح الشرط على القسم يعني ترجيح ذكر جواب الشرط على جواب القسم عند اجتماعهما وتقدم القسم، أما إذا تقدم الشرط هذا شيء واضح. وإن لم يتقدم ذو خبرين كما في المسألة المتقدمة، ومنه قوله لئن منيت بنا عن غب معركة، عن غب معركة لا تلتنا عن دماء القوم ننتقلوا نعم نتملص أو نتخلص ننتقلوا، يعني كأنما حتى لو انتهت المعركة نحن لا نتخلص من دماء القوم. لئن منيت بنا عن غد معركة لا تلتنا، الشاهد لئن هذا قسم وهذه اللام يا أخوة يسموها اللام الموطئة للقسم. إذا وجدتم لام بهذا الشكل يطلق عليها اللام الموطئة للقسم، يعني اعلموا بأن هناك، نعم بأن هناك قسم، يعني والله لئن كذا كذا، لئن منيت بنا عن غب معركة لا تلفنا عن دماء الفوق. ننتقل فاللام، فالكلام لئن موطئة لقسم محذوف، قسم محذوف عن ماذا؟ هي أصلها والله لئن. فدائما إذا وجدتم لام فاعلموا بأنه هاي لام موطئة للقسم، يعني ماذا؟ يعني سبقها قسم، يعني تشير إلى أنها مسبوقة بقسم. والله لئن موطئة لقسم محذوف، والتقدير والله لئن. وإن لئن ما فيها اللئن، إن الموجودة بعد اللام هاي إن شرطية، شرط. وجوابه لا تلفنا، وهو مجزوم بحرف الياء، ولم يجب القسم. شاهد إن لاحظوا، لئن منيت بنا، اللام موطئة عندما نستطيع أن نقول بأنها تشير إلى وجود قسم، كأنه تشير إلى أن هناك قسم متقدم. ثم جاء بعد القسم بماذا؟ بإن، لأن هاي إن الشرطية. فإذا تقدم القسم على الشرط، وإذا تقدم القسم على الشرط حسب القاعدة السابقة يذكر جواب أيهما؟ جواب أي متقدم هو القسم، متقدم هو أليس هو القسم هنا؟ لأن متقدم القسم، فالمفروض أن يذكر جواب القسم، لكنه لم يذكر جواب القسم، وإنما ذكر جواب الشرط لا تلفنا. يقول سلام لئن موطئ لقسم محذوف، والتقدير والله لئن. وإن في لئن شرط، يعني إن شرطية تدل على ماذا؟ على وجود شرط، هذا فعل شرط محذوف. وجوابه لا تلفنا، وهو مجزوم بحذف الياء، ولم يجب القسم، يعني لم نذكر جوابا للقسم، بل حذف جوابه لدلالة جواب الشرط عليه. ولو جاء على الكثير، يعني بعضهم يقول بأنه هذا لا تلفنا، نجعله ماذا؟ نجعله جواب للقسم ليس للشرط. يقول ولو جاء على الكثير، وهو إجابة القسم، إجابة للقسم. لماذا؟ يعني ولو جاء على أي كثير، مو أخذنا القاعدة وتعرضنا في هذه المسألة، قال وربما هي التقليد، الكثير جاء على الكثير ماذا؟ أنه لا بد أن يذكر جواب القسم، لكن هنا لم يذكر جواب القسم، هنا وصلية. يقول بل حذف جواب القسم لدلالة جواب الشرط عليه ولو جاء على الكثير، وهو إجابة القسم لتقدمه. ولو جاء على الكثير، الكثير أن يذكر جواب القسم لتقدمه، لقيل لا، يعني لو أراد الشاعر أن يذكر جواب القسم، جواب القسم يكون مجزوم يا إخوة، مجزوم؟ لا ليس مجزوم. لو أراد أن يأتي على القاعدة الكثير، القاعدة الأصلية، لماذا قال؟ قال لا تلفينا، صحيح، بإضغام الياء، لأن لا يوجد موجب لحذف الياء. فعندما حذف الياء علمنا بأن هذا لا تلفينا هو جواب للشرط، وإن كان مخالفا للقاعدة الكثيرة. يقول ولو جاء على الكثير، يعني ولو جاء على القول الكثير، قول كثير ما هو؟ وهو إجابة القسم، يعني وهو أن يذكر جواب القسم لتقدم القسم على الشرط، صحيح؟ قلنا أن القسم إذا تقدم على الشرط فالمفروض أن يذكر جواب القسم. يقول ولو جاء على الكثير لقيل هاي وهو إجابة القسم التقدمي جملة معترضة. ولو جاء هذا البيت على القول الكثير لقيل لا تلفينا بإثبات الياء. لماذا؟ لأن الفعل مرفوع، لأن الفعل المضارع مرفوع والياء لا يوجد موجب لحذفها. نعم. الآن نتحدث عن لاو، وتعرفون يا إخوة لاو كما يقول النحاة هي حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع، يعني امتناع الثاني بسبب امتناع الأول، امتناع الثاني بسبب امتناع الأول. ويشترط في جواب في شرطها وجوابها أن يكونا ماضيين مقطوع بانتفائهما. لو جئتني لأكرمتك، المجيء لا لم يقع والإكرام لم يقع. لو جئتني لأكرمتك يعني امتنع الإكرام بسبب امتناع المجيء. إذا أردنا أن نتوسع في بحث لو نقول بأن ابن الحاجب اعترض على قول النحاة حرف امتناع الامتناع لو جئتني لأكرمتك. ابن الحاجب يقول هذا اشتباه كبير، لو جئتني لأكرمتك يعني امتنع الإكرام بسبب امتناع المجيء، يعني أن الأول جعلتموه سبب والثاني مسبب. وامتناع السبب لا يدل على امتناع المسبب، امتناع السبب يدل على امتناع المسبب لا، لاحتمال أن يكون للمسبب عدة أسباب مثل الضوء. الضوء هذا مسبب له عدة أسباب، قد يكون سببه الكهرباء، قد يكون سببه الشمس، قد يكون سببه جبهة المؤمن، قد يكون سببه البرق، قد يكون سببه فتح الزناد، مثلا عدة أمور. فإذا إذا انتفى الشمس يدل على انتفاء الضوء، لا قد يوجد من الكهرباء ثم هو الحام صحيح. فإذا انتفاء السبب لا يدل على انتفاء المسبب. كيف تقولون امتنع الثاني بسبب امتناع الأول، يعني امتنع المجيء عفوا امتنع الإكرام بسبب امتناع المجيء. وإذا أردتم أن نبطل حجتكم، ابن الحاجب يقول للجمهور النحاة يقول لهم إذا أردتم أن نبطل حجتكم بوضوح اتلوا معي هذه الآية، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذا كان كما تقولون امتناع الثاني بسبب امتناع الأول، يعني امتناع الفساد بسبب امتناع تعدد الآلهة، واضح؟ يعني أن امتناع تعدد الآلهة سبب لامتناع الفساد، يعني تستدلون على امتناع الفساد، بينما هذا من أدلة التوحيد. هذا الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا من أدلة التوحيد، يعني نستدل بامتناع الفساد على امتناع تعدد الآلهة، مو نستدل بامتناع تعدد الآلهة على امتناع الفساد، واضح؟ يعني لو قلنا امتناع الثاني بسبب امتناع الأول لأصبح أولا نعلم بامتناع تعدد الآلهة وهو السبب، إذا علمنا بامتناعه نعلم بامتناع تعدد أو عفوا بامتناع الفساد، بينما الآية مسوقة إلى التوحيد يعني أدلة التوحيد. التوحيد يعني يستدل بها، يستدل بامتناع الفساد، الفساد يعني اختلال الكون والنظام، امتناع الفساد على امتناع تعدد الآلهة. يمكن أن يجاب عليه بأن النحاة لا يقصدون هذا، يقصدون امتناع الثاني في الخارج بسبب امتناع الأول، يعني لو جئتني لأكرمتك امتنع الإكرام في الخارج، يعني أنا في الخارج ما رأيت إكرام، ما هو السبب؟ فعلمت بأن المجيء ممتنع في الخارج، لم أرى فساد، لم أرى اختلال في الكون والنظام، فعلمت أنه لا يوجد تعدد آلي. واضح؟ فإذا امتناع الثاني امتناع الأول، امتناع الثاني في الخارج بسبب امتناع الأول. فإذا تحتاج هي حرف امتناع الامتناع، وتحتاج إلى شرط وجزاء، والشرط والجزاء يكونا ماضيين ومقطوع بانتفائهما. لو حرف شرط في مضي واضح، يعني يأتي بعده الفعل الماضي لو جئتني لأكرمتك، لكن هل يجوز أن يأتي بعده الفعل المضارع؟ يقول يجوز لكن قليل، ويقول إيلاؤه مستقبلا، لكن هذا القليل قبل، يعني مجيء الفعل المضارع واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، لو يطيعكم في كثير من الأمر هذا مقبول، قليل إلا أنه مقبول. وطبعا هذا مخالف للأصل، وعندهم في البلاغة يقول بأن الشيء إذا جاء خلاف أصله يطارد بالنكتة والفائدة. دائما كل شيء يأتي خلاف أصله لا بد أن تكون للمخالف فائدة، وإلا هو غير جائز. وهذا واضح المسألة، لو قال لو أطاعكم في كثير من الأمر لعنتم لأصبح عدم إطاعته لكم في الزمان الماضي، بينما هو الآية تريد تقول لو، يعني معنى الآية لو أن النبي صلى الله عليه وآله كان يطيعكم في كثير من الأمور التي كنتم تقترحونها عليه لأصبتم بالبلاء والجهل والهلاك. هو كثير من الأمور ما كان يطيعكم، لأن ما كان يطارحكم هذه الأمور. واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وآله لو يطيعكم في كثير من الأمر، يطيعكم يطيعكم يعني من الماضي إلى الآن استمرار السير، يعني لو استمر على امتناع، بل استمرار امتناعه عن إطاعتكم، لولا استمرار امتناعه عن إطاعتكم لوقعتم في هلاك، لولا استمرار امتناعه عن إطاعتكم، أو نقول لولا امتناع استمرار إطاعته لكم، على تقدير جعل الفعل هو الإطاعة أو عدم الإطاعة. المهم لو تستعمل استعمالين، أحدهما أن تكون مصدرية وعلامتها صحة وقوع، أن المصدرية موقعها نحو وددت لو قام زيد، وهذا ذكرها ابن عقيل في الأسماء الموصولة، مقدمة الأسماء الموصولة. نعم أي قيامه، وقد سبق ذكرها في باب الموصول، ولا حديث لنا عنها، حديثنا عن القسم الثاني أن تكون شرطية، ولا يليها غالبا إلا ماض معنى، ماض معنى يعني إلا فعل ماضي بالمعنى، يعني إشارة إلى أنه قد يكون ماذا، قد يكون فعل مضارع في اللفظ لكنه في المعنى ماضي. وهذا ولهذا قال لو حرف شرط في مضي، وذلك نحو قولك لو قام زيد لقمت، وفسرها سيبويه بأنها، فسر سيبويه لو بأنها حرف لما كان سيقع، لما كان سيقع لوقوع غيره، لما كان بأنها حرف لما كان، لما يعني للشيء الذي كان سيقع لوقوع غيره، لما كان سيقع يعني ماذا، يعني لو جئت لي لأكرمتك للإكرام الذي كان سيقع لوقوع غيره، يعني وقوع المجيء. والأول والأولى أصل والأولى نعم، وفسرها غيره بأنها حرف امتناع لامتناع، وهذه العبارة الأخيرة هي المشهورة، لكن احنا أشكلنا على العبارة الأخيرة، ابن الحاجب أشكل عليها. والأولى يعني وعبارة سيبويه الأصح، سيبويه الأصح، وقد يقع بعدها ما هو مستقبل المعنى. العبارة الأولى واضح، حرف لما كان سيقع، لما كان سيقع لوقوع غيره، يعني حرف لمن؟ للإكرام الذي كان سيقع لوقوع المجيء، لكنه للأسف ما وقع. وقد يقع بعدها فالمضارع ما هو مستقبل المعنى، يعني فالمضارع، وإليه أشار بقوله ويقول إيلاؤها، يعني ويأتي بعدها ها؟ ويقل ويقل إيلاؤها مستقبلا، ويقل يعني ويأتي قليلا إتباعها بالفعل المضارع المستقبل. ومنه قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم، لو تركوا طبعا ماضي هو في اللفظ لكن في المعنى مستقبل. وقوله ولو أن ليلى الأخيلية تسلمت علي ودوني جندل وصفائح، عجيب هذه، ودوني جندل وصفائح يعني أنا تحت التراب يعني في القبر. ولو أن ليلى الأخيلية تسلمت علي ودوني جندل وصفائح لسلمت تسليما بشاشة. نعم. أو رقى إليها صدى من جانب القبر صائح، إذا أنا ما أسلم ينبعث إليها صوت يرد عليها السلام. المهم شاهدين، ولو أن ليلا أخيرية هذه المستقبل سلمت، وإلى الآن حي ما ميت، تكلم عن المستقبل، فجاء بعدها المستقبل، وهي في الاختصاص بالفعل تأين. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.